المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وإهتدى بهداه وبعد. فالآية الأخيرة التي من الله بقراءتها آية عظيمة تفتح أبواب الأمل والرجاء والطمع في رحمة رب غفور رحيم سبحانه وتعالى في وجوه عباده التائبين. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن طلب منه كفار قريش أن يطرد عن مجلسه فقراء أصحابه، قال له إحنا الكبراء إحنا العظماء، كيف نقعد في مجلس فيه أصحاب الفقراء ثيابهم رثة ممزقة روائح العرف تفرح منهم؟ لا، اطرد هؤلاء حتى يمكن أن نجلس معهم على نفكر قد نلتقي. فنهاه الله عز وجل إذ فلانة غفر واحد من هؤلاء لأمة من فلان، ولا تطرد الذين يدعون ربهم شكرا كشفت على أن نزل تطرد هؤلاء، لا ده مدحهم وزكاهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء متصلون بالله دوما. ثم أخبر أنهم مخلصون في صلتهم بربهم، قال يريدون وجهه. بعد هذه الآية قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، من هؤلاء وغيرهم، إذا جاءك واحد من هؤلاء من ذوي الأعمال الصالحة أو ممن تاب وحسنت توبته وأقبل عليك يريد أن تصله بربك أو أن تدله على الطريق لربك، فقل سلام عليكم. أمر الله نبيه أن يسلم على هؤلاء، ويحتمل أن يكون السلام من رسول الله أو أن يكون أمرا من الله أن يبلغه السلام منه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فبلغهم مني السلام على لسانك يا نبيا، فقل سلام عليكم، يعني سلمكم الله من الآفات والأمراض والذنوب والمعاصي، سلمت لكم دنياكم وطابت لكم آخرتكم، فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ألزم ربكم نفسه الرحمة تفضلا وكرما، وإلا فلا يجب على الله شيء، ولا يلزم الله بشيء سبحانه وتعالى، ومن الذي يلزم الله بما لم يرد؟ إن الله لا مستكره له سبحانه وتعالى، كما نطق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. مفاد هذه الرحمة في جملتين، إحداهما هنا في هذه الآية، والأخرى في حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة، معناه إيه؟ ما الذي كتبه على ربك على نفسه بالنسبة لهذه الرحمة؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهال، يعني جاهلا بحكم هذا الذنب أو بعاقبته، أو عالم ولكنه جهل على نفسه ففعل فعلا جهلاء، ثم تاب من بعده وأصلح، لقد شرطين التوبة يعني الإقلاع عن الذنب، ثم الإصلاح يعني محاولة إصلاح ما كان ومحاولة إصلاح ما سيكون. فإذا أقبل العبد على الله تبارك وتعالى تائبا يحاول إصلاح ما كان من رد الحقوق إلى أصحابها والتحلل من الذنوب والمعاصي التي هي من حقوق البشر، فإذا فعل العبد ذلك قال الله عز وجل فأنه يعني فالشأن أن الله لهذا العبد وأمثاله غفور رحيم، غفور يغفر لهم ما مضى، رحيم يرحمهم فيما بقي من آجالهم. ولذلك حضور هذه الرحمة ذكرت كذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق كما في الصحيح كتب في كتاب فهو عنده تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي، قال الله عز وجل رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فأسأل الله تبارك وتعالى بقدرته على كل شيء أن يغفر لنا كل شيء وأن لا يسألنا عن شيء وأن يشملنا بعفوه ومغفرته ورضوانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله.